فاتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وما قل وكفى خير مما كثر وألهى وإنما توعدون لآت وما أنتم بمعجزين ثم أما بعد روى مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أتدرون ما الغيبة؟ قالوا الله ورسوله أعلم قال ذكرك أخاك بما يكره قيل أرأيت إن كان في أخي ما أقول قال إن كان فيه ما تقول فقد ارتبته وإن لم يكن فيه ما تقول فقد بهته قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يسأل أصحابه ليعلمهم ما ينفعهم وهذا كان دأب النبي صلى الله عليه وسلم مع أصحابه عندما يريد أن يطرح عليهم مسألة أو يعلمهم شيئا فقال أتدرون ما الغيبة؟ فما كان من الصحابة إلا أن ركنوا العلم لله وللرسول صلى الله عليه وسلم وهذا من حسن أدب الصحابة قالوا الله ورسوله أعلم قال ذكرك أخاك بما يكره الغيبة أن تذكر أخاك بما يكره من خلق أو صفة أو ما شابه ذلك ذكرك أخاك بما يكره قيل يا رسول الله أرأيت إن كان في أخي ما أقول هذا الذي أقوله موجود في أخي قال إن كان فيه ما تقول فقد ارتبته انظر حتى يعني نقف على أمر هو عند الله عظيم وليس بالهين وليس بالسهل وهو حرمة أعراض المسلمين كما قال النبي صلى الله عليه وسلم كل المسلم على المسلم حرام دمه وعرضه وماله فحرام عليك أن تقع في أخيك المسلم بما فيه أو بما ليس فيه ذكرك أخاك بما يكره هذا غيب هذه غيب قيل أرأيت إن كان في أخي ما أقول الذي أقوله موجود فيه قال إن كان فيه ما تقول فقد ارتبته والغيبة من أكبر الكبائر يا عباد الله هي من الكبائر وإن لم يكن فيه ما تقول فقد بهته والبهتان أشد من الغيب أن ترميه بما ليس فيه وقد تكلمت عن فوائد اللسان وهو باب الذكر في الخطبة الماضية هنا والآن يا عباد الله أتكلم بحول الله وقوته عن آفة من آفات اللسان رأيتموه واتقوا الله. الغيبة صارت في زماننا يا عباد الله فاكهة المجالس، إلا من رحم ربي سبحانه وتعالى، قل من يجلس إلا ويتكلم في أعراض المسلمين والمسلمات. يا لسان قل خيرا تغنم واسكت عن سوء تسلم، وإلا فاعلم أنك ستندم، ستندم يوم لا ينفع فيه ندم. هذا اللسان يا عباد الله سبع كما وصفه يعني الصحابة، هذا لسان أسد إذا طردت له العنان افترس. عمر بن الخطاب رضي الله عنه يدخل على أبو بكر الصديق فيجده وقد جذب لسانه ويقول هذا الذي أورد بالمهال، فيقول ما هي أبا بكر؟ ماذا تفعل؟ سيدنا عمر الرجل الثالث في هذه الأمة يقول الرجل الثاني أبو بكر الصديق ماذا تفعل يا أبو بكر؟ قال هذا الذي أورد بالمهال، وهو من؟ وهو أبو بكر الصديق. اللي بعد النبي صلى الله عليه وسلم خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وشهد الله له الله سبحانه وتعالى أنه له الصحبة مع النبي صلى الله عليه وسلم. يقول هذا الذي أوردني المهالك، فما بالك بنا إذا ما جلست في مجلس قبل أن تتكلم تذوق الكلام، مرر الكلام على قلبك وعقلك، إن كان خيرا تكلم وإن كان غير ذلك أمسك عليك لسان، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لعقبة بن عامر عندما سأله من نجا يا رسول الله قال أمسك عليك لسان. انظر إلى النصيحة، صحابي يسأل النبي صلى الله عليه وسلم يقول له من نجا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أمسك عليك لسانك وليسعك بيتك وابكي على خطيئتك. أمسك عليك لسانك تتكلم بالخير وإلا لا تتكلم، فبالسكوت نجاة. قال الله تبارك وتعالى ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد، ما يلفظ من قول، الكلمة التي تلفظ بها تكتب عليك إما في الحسنات أو في السيئات. أنت تزن نفسك كل يوم، الملائكة الحفظة الموكلون بك يكتبون عليك كل ما تلفظ به، فتخير لنفسك كلام لا تتكلم إلا بخير. وانظر إلى هذا الصحابي الجليل وهو معاذ بن جبل رضي الله عنه وأرضاه، قال قلت يا رسول الله أخبرني بعمل يدخلني الجنة ويباعدني عن النار، أخبرني بعمل يدخلني الجنة ويباعدني عن النار. قال له النبي صلى الله عليه وسلم لقد سألت عن عظيم وإنه ليسير على من يسره الله تعالى عليه، أن تعبد الله ولا تشرك به شيئا وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت. الحديث الطويل، في آخر الحديث قال ألا أدلك على ملاك ذلك كله، بعد أن عد له النبي صلى الله عليه وسلم قمة من أعمال صالحة؟ قال: ألا أدلك على ملاك ذلك كله؟ قلت: بلى يا رسول الله. قال: أمسك عليك هذا. وأخذ النبي صلى الله عليه وسلم بلسانه، قال: أمسك عليك هذا. قلت: أو ما نحن مؤاخذون بما نتكلم به يا رسول الله؟ أي نحن محاسبون على ما نتكلم به؟ فقال: سجلتك أمك، أي طرحتك أمك، ما ولدتك أمك، وهل يكب الناس في النار على وجوههم إلا حصائد ألسنتهم؟ وهل يدخل الناس النار إلا بسبب اللسان؟ سجلتك أمك يا معاذ، وهل يكب الناس في النار على وجوههم إلا حصائد ألسنتهم؟ ولذلك أقول لك: أمسك عليك لسان. عندما تكلمت في ذكر الله قلت: أطلق للسانك العنان في ذكر الله، اشغل نفسك بذكر الله سبحانه وتعالى، وإلا أن تأمر بمعروف بالمعروف، أو تنهى عن المنكر بالمعروف، وإلا امسك عليك لسان. الإصلاح بين الناس خير، اسعى بين الناس بالإصلاح، هذا خير، غير ذلك انظر إلى لسانك وما يتكلم به. قال معاذ: أو نحن مؤاخذون بما نتكلم به يا رسول الله؟ نحاسب على الكلام؟ قال: سكلتك أمك، وهل يكب الناس في النار على وجوههم إلا حصائد ألسنتهم؟ كل يوم شغل الشاغل يتكلم عن أخوه، عن هذا، عن صاحبه في العمل، عن موظفه، عن موظف معاه، عن امرأة، عن يحمل أوزار مثل الجبال، ونسي أن عليه ملائكة يكتبون عليه، يكتبون عليه كل ما يتكلم، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. وها هي عائشة رضي الله عنها أم المؤمنين زوجة النبي صلى الله عليه وسلم، تقول له: يا رسول الله، حسبك من صفية أنها قصيرة. صفية زوجة النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن عائشة تقول له: حسبك من صفية، يعني صفية وتعني أنها قصيرة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لقد قلت كلمة لو مزجت بماء البحر لمزجته. كلمة لو خلطت بماء هذا البحر لخلطته، لغيرت طعمه ولونه وريحه، لخلطته، أي غيرت من طعمه ولونه وريحه كذلك، كلمة واحدة. وهي تظن أنها بسيطة، يعني الكلمة بسيطة، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن ليدع هذه الكلمة هكذا تمر هكذا، ولكن بيّن النبي صلى الله عليه وسلم وقال: لقد قلت كلمة، حتى لتعلم خطورة الكلمة، لو مزجت بماء البحر لخالطته، لغيرت طعمه ولونه وريحه. إن الرجل لا يتكلم بالكلمة لا يلقي لها بالا، يهوي بها في النار 70 خريفا. سلم يا رب. إن الرجل لا يتكلم بالكلمة لا يلقي لها بالا، هو تكلم وخلاص، ما بحسب لهاش، ما يعرفش إن هي خير ولا شر، هو تكلم وخلاص، لا يلقي لها بالا، ما يعرفش مداها إيه، يهوي في النار 70 سنة بسبب كلمة واحدة. كم نتكلم معنا؟ أنت تعلم وتعلم امرأتك وأبنائك، لأن النساء يكثر فيهن هذا الأمر. النساء عندما يجتمعن قل منهن من يذكرن الأخرى بذكر الله، ولكن يقعن في الأعراض ويتكلمن بالفحش وبالبذيء، ونسوا أن وراءهم يوما ثقيلا. قال يا عائشة لقد قلت كلمة لو مزجت بماء البحر لمزجته. وها هو ماعز والقصة المشهورة. أتى النبي صلى الله عليه وسلم وقد وقع في كبيرة من الكبائر. وقع في الزنا وكان محصنا. ذهب إلى النبي يقول له طهرني. يريد أن يتطهر من الذنب في الدنيا قبل الآخرة. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ويحك ماذا تقول؟ ارجع وتوب. ولم يتكلم معه النبي صلى الله عليه وسلم ولم يفتح معه في الكلام، ولكن قال ارجع وتوب بينك وبين ربك. ثم ذهب فعاد مرة أخرى وقال يا رسول الله طهرني. قال ويحك ارجع وتوب. ثم عاد المرة الثالثة فقال لأصحابه شموا رائحة فم لعله شرب خمر. فشموا رائحة فمه فلم يجدوا شيئا. فقال ماذا فعلت؟ قال لقد زنيت. وحكم الزاني في الإسلام المحصن الرجل المحصن المتزوج. فقال فلعلك فخذت، لعلك قبلت، لعلك كذا وكذا، حتى قال لا لقد زنيت. أقام النبي صلى الله عليه وسلم عليه الحجة واستبان من الأمر، حتى إذا ما أقام عليه الحد قد استنفت عنه كل الموانع. تبين فعلا زنا، والرجل هو الذي شهد على نفسه وليس عليه شهود، وهو الذي أتى بنفسه. فأقام النبي صلى الله عليه وسلم عليه الحد. فقال رجل لآخر والشاهد من الحديث أرأيت هذا الذي لم تدعه نفسه حتى رجم رجم الكلب. انظر إلى الكلمة التي قالها أرأيت هذا الذي لم تدعه نفسه، يعني ما زالت تؤنبه نفسه حتى أتى وفضح نفسه على رؤوس الصحابة حتى رجم رجم الكلب. فالنبي صلى الله عليه وسلم مر بجيفة حمار فقال أين الذي قال كذا وكذا؟ قال أنا يا رسول الله. قال انزل فكلها، انزلها فكلها من جيفة هذا الحمار. فقال يرحمك الله يا رسول الله، أمثل هذا يؤكل؟ أهذا يؤكل؟ قال أكلكما من لحم أخيكما أشد من جيفة هذا الحمار. أن تأكل من لحم أخيك أشد من جيفة هذا الحمار. والله لقد تاب توبة لو وسعت أو قسمت على أهل الأرض لوسعتهم. لقد تاب توبة لو قسمت على أهل الأرض لوسعتهم. أتى بنفسه ليتطهر من هذا الذنب. الكلمة. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم من يضمن لي ما بين لحييه وما بين رجليه أضمن له الجنة. من يضمن لي ما بين لحييه أي لسانه وما بين رجليه أي فرجه أضمن له الجنة. الذي يضمن لك الجنة هو النبي، هو الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم. إذا ما حفظت لسانك وفرجك عن المحرم. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لكم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أتت فاطمة بنت قيس رضي الله عنها إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقالت فذهبت إلى النبي صلى الله عليه وسلم تقول له: يا رسول الله، خطبني فلان وفلان وفلان، خطبني معاوية وأبو جهل، وخطبني أسامة بن زيد. قال: أما معاوية فصعلوك لا مال له. كان ما زال معاوية لم يمسك حكم بعد وفاة البعث، وكان فقيرا على يعني ما كان عليه من فقر. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هو صعلوك لا مال له، يعني فقير. الذي يقول من؟ النبي صلى الله عليه وسلم. واستدل العلماء بجواز غيبة بعض الأشياء التي سأسرد عليكم إن شاء الله. وأما أبو جهل فضراب للنساء لا يضع عصاه عن عاتقه، قيل لكثرة السفر أو قيل لكثرة ضربه للنساء، فانكح أسامة، فأشار عليها بأسامة. فتبين للعلماء الصحابة والتابعين أنه إذا ما أتاك رجل يخطب ابنتك لك أن تسأل عليه، ولك إذا سألت عليه أن يجيبك من سألته بما فيه، لعله فاسق يجاهر بمعصية. هذا الذي أراد أن يتزوج ابنتك لعله إنسان سيء الخلق لا يصلي، كما دخل على النبي صلى الله عليه وسلم رجل فقال ائذنوا له، والحديث ترويه عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها، قالت: دخل رجل على النبي صلى الله عليه وسلم فقال ائذنوا له بئس أخو العشير، ولم تعهد عائشة رضي الله عنها هذا من النبي صلى الله عليه وسلم، لم تعهد عليه ذلك، ولكن لأول مرة تسمع من النبي صلى الله عليه وسلم يقول ائذنوا له بئس أخو العشير. قيل أنه كان رجل يجاهر بالمعصية. فقال النبي صلى الله عليه وسلم عندما سألت عائشة النبي، قالت: يا رسول الله، لقد قلت شيئا لم أعهد عليه. قال: يا عائشة، أشد الناس عند الله سبحانه وتعالى من يتقى لشره. أشد الناس عند الله من يتقى لشره، رجل يتقيه الناس لفحشه وشره، هذا من أشر الناس. هذا الرجل الذي دخل على النبي صلى الله عليه وسلم، ولذلك قال ما قال، قال بئس أخو العشير. ولذلك الرجل الذي يجاهر بالمعصية لا بأس أن تقول إذا ما أراد أن يخطب ابنتك وأنت سألت عنه ورجل مثلي مثلا أو آخر قال هو رجل به كذا وكذا، لا بأس. ورجل مظلوم ذهب إلى القاضي فقال له: ظلمني فلان يقول كذا وكذا وكذا، لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم. فالمظلوم له أن يتظلم إلى الحاكم أو السلطان حتى يأخذ بحقه. فتبين أن المجاهر بالمعصية يجوز أن تقول فيه كذا بالمعصية التي يجاهر بها، والتي لا يجاهر بها لا يجوز أن تذكرها. كذلك الرجل الذي يعرف بلقب معين مثلا كالأعرج أو الأعمى أو الأعرج أو يعني الأشياء التي يعرف بها، يقول لك فلان الأعرج، هو لا يعرف إلا بهذه الصفة، ولكن تقولها ليس من قبيل الذم ولكن من قبيل البيان للرجل الذي يسأل عنه. فلعله في القرية لا يعرف إلا بهذه الصفة أو بهذا اللقب، فتبين. أصدق الرجل الأعمى الذي يسير بعكاز، نعم هو في المكان الفلاني، لا تزيد على ذلك حتى لا تقع في غيبته. تبين يا عباد الله الأمور التي يجوز فيها وغير ذلك حرام عليك. لا يجوز لك أن تتكلم في عرض المسلم، كل المسلم على المسلم حرام، دمه عرضه ماله. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم، واجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، اللهم حرم أبداننا على النار، اللهم اجرنا منها برحمتك يا عزيز يا غفار، اللهم حرم أبداننا على النار فإنا لا نقوى عليها، اللهم اجرنا منها برحمتك يا عزيز يا غفار.